سعيد يقول سيشتري إن شاء الله سلعة بالتقسيط ويوجد في العقد غرامة تأخير فما الحكم؟ الجواب لا تشتري هذه السلعة إذا كان في العقد غرامة التأخير، لأن شرط غرامة التأخير يفسد العقد.